أقول له الحاول ما سمقامك تافه وملعون، الحاول ما سمقامك تافه وملعون، لأن ضاقت عيون بعظم شخصيتك. نفس الحاربوا حيدر على الكرار، نفسهم حاربوك وما خافيتك. يا أبو محمد رضا ولبسك رب الكون جلباب الصبر وانطاك عافيتك، مقدس من مقدس ناسل ومنسول، ومن جدك على الكرار قدسيتك، عراقي ودم عراقك بيك يا مولاي ويشك على الشك بعراقيتك.